حتى تتغلب عليها ان شاء الله. وكلنا مبتلى، كل واحد مبتلى على قدره. الله، ده فيه ناس بتبتلى وهي شعر ان ما عندهاش ابتلاء. اقول لك شيء، لما تعيش 3 4 شهور لا تشعر بخشوع في الصلاه، بالله عليك مش مصيبه؟ هو احنا لازم المصيبه يا مرض يا هم يا مال يا طرد من عمل يا طلاق يا فشل في الحياه، هو ده بس الابتلاء؟ طب وعدم الخشوع لما تقعد 6 اشهر من رمضان اللي فات لغايه الان ما فتحتش المصحف، مش ده ابتلاء؟ لما تجلس امام الفضائل الان وتسمع الشيخ ويتكلم، لا لا لا لا لا، احنا سمعنا كثير. اخدم هات لنا اغنيه كده تطر على على على على قلوبنا شويه. طب بالله عليك ده مش ابتلاء؟ ان يبغض الله اليك الطاعه وان تحبب اليك المعصيه، مش ده ابتلاء؟ سبحان الله. مش الـ الـ الـ الـ الانسان المسلم اللي بينظر بنظره غير الانسان الثاني اللي هو بعيد عن الدين. الابتلاء ان انت سبحان الله اديك 5 سنوات لم تقم مره ركعتين بالليل، بالله عليك ده ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ امال فين المستغفرين بالاسحار؟ فين ساعه التنزل الالهي؟ حتى لو كنت يا صاحب البليه في باب انت مش واخد بالك منه، في الثلث الاخير من الليل ينزل ربنا الى السماء الدنيا، الا من مستغفر فاغفر له، الا من صاحب حاجه فاقضيها له، الا من كذا الا من كذا، حتى يطلع الفجر. اذا ساعه التنزل الالهي استغل الفرصه، استغل هذه الفرصه لما يمر عليك سنوات وانت لم تجرب هذه. طب جرب كده ركعتين بالليل ساعه البليه. انا مش عايزك تكون عبد سوء او انا، لا نريد ان نكون نعبد رب العباد بالقطعه. لما نصاب اصابنا الهم هلعين الى الله، واذا مس الانسان الضر ها ماذا قال ربنا؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، يعني في كل الحالات. فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا الى ضر مس. يبقى عند الازمه ابنه داخل غرفه العمليات يروح يتوضا، عمره ما توضا، عمره ما توضا، يروح يقف يصلي ويبكي، يتصل بالشيخ يا شيخ ادعي لي، يروح يصلي العصر في المسجد لان الولد داخل غرفه العمليات، ادعوا له الله يرضى عليكم. الولد عوفي وعاد الى البيت، دي كان اخر مره رايناه في المسجد. هل هذا العبد هو ده عبد ده عبد الاحسان؟ ده العبد اللي هو بيعبد الله على حرف، يعبد بالقطعه، يبتسم لما يعطى ويقطر عندما يمنع؟ لا، المؤمن على كل الحالات عابد لرب العباد. ان نزل عليه الخير فشكر بالعباده، وان نزل عليه الابتلاء فصبر ايضا بالعباده، مش يعبد ساعه ما عم زي الطلب اللي يحافظوا على الصلوات في المسجد لما يكون ايام الامتحانات، بعد الامتحانات لا تجد يقعد في المول 4-5 ساعات، ولو الخطيب يوم الجمعه زود 3 دقائق عن الربع ساعه الولد يتململ، بابوه يتململ. طب ما دام انتم متململين من الدين هنتقدم ازاي؟ امتنا لا تصلح الا بدين، ولن تصلح الا اذا سارت خلف علمائها الربانيين، ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. والقضيه كلها مش قضيه عبادات بس، احنا حصرنا الدين في شويه عبادات، لا، العبادات ده جزء من الدين، والمعاملات اهم. فيه ناس متخصصه في ان تدخل عليك الهم والغم والحزن وتخليك تكره الحياه وتخليك تفقد الامل في ان ينصرح حال الناس، لكن المؤمن الصادق هو ان كان يكون مفتاح خير مغلاق شر. خليك كده ايه يعني سبحان الله العظيم. انا اقول لك يا صاحب الهم، اول شيء انتظر الفرج، فان انتظار الفرج نوع من العباده. انتظر الفرج سبحان الله، ليه؟ لان الفرج قادم. وبعدين اصنع ابتسامه، خليك مبتسم. رجل الامريكي البروفيسور في الجامعه في هارفارد لما اعلن اسلامه قال له انت ايه اللي خلاك اسلام؟ قال ابدا، انا عندي سكرتير عندي في المكتب من اصل شرقي ومسلم، كل ما دخلت عليه الاقيه يبتسم، وانا عندي المال وعندي الدرجه العلميه وعندي الوظيفه وعندي المنتجع الشتوي ومنتجع الصيفي، ورغم ذلك لا اعرف الابتسامه. فساله انت ليه مبتسم؟ قال له انا مسلم. قال له وهو المسلم كده يبتسم على طول؟ قال له والله المسلم له حالتين، ان اصابه خير او سراء شكر، وان اصابته ضراء صبر، وفي كلتا الحالتين يبتسم لانه عبد لله. الرجل دخل الاسلام عشان ايه؟ ابتسامة هذا الانسان، ابتسامة فقط. وفيه ناس نسيت الابتسامة، يعني يعز عليها ان نرى اسنانها، هو يرى ان اسنانه عورة ما يحبش يشوف حد اسنان، بالعكس رجل في التاريخ ابراهام لينكولن احد عظماء الرؤساء الامريكيين، كان رجل صاحب فكرة. لما تجد تاريخ حياته انه كان بدأ في اعمال حرة عنده 21 سنة فشل، دخل انتخابات وعنده 32 سنة فشل، رسب في الانتخابات، جاله انهيار عصبي وبعدين اتعافى منه، وبعدين دخل في عشان ياخد لقب سيناتور فشل، دخل ياخد سبحان الله العظيم عضو نائب رئيس ايضا فشل في الانتخابات، عنده 52 سنة اصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية. اصرار لو حد غيره وانا يا عم خلاص كفاية المحية محاولة والسلام، لا بالعكس، ده ايه ده بيحاول لدنيا. امال المؤمن اللي بيحاول لدخول الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فانا اقول لك يا صاحب الابتلاء عيش حاضرك، عيش الحاضر. ليه؟ الامس ده شيك واتصرف، شيك وانفق خلاص من بنك الدنيا خلاص خلاص، والغد شيك موقوف لسه لم تستلمه انت بعد. اليوم هي السيولة الوحيدة المتاحة لك. ها الشيك اللي اتصرف خلاص ضاع، والشيك المجمد لم يأتي بعد، انت ما تسلمته اللي هو الغد. فخليك عيش حاضرك، خليك تقبل واقعك، خلي واقعك ولا هو كده، اتعامل مع المشكلة هي كده يعني. لكن انا ما اتعاملش مع المشكلة ان انا اعيش على امال وردية واحلام يقظة، اخطط ولكن ايه. وبعدين تعلم من من من من يعني تعلم، يعني يقول العلماء تعلم فن النسيان، انسى المشكلة. لما تجيلك المشكلة مش حطها ده امامك وتكبرها وتحطها تحت الميكروسكوب، بالعكس بالعكس، شارك الناس في مشاكلهم. انا بالله عليك اعظك موعظة ان شاء الله صادقة باذن الله. عندك هم عايز بكرة كده ان شاء الله تدخل اي مستشفى من المستشفيات الحكومية، اي مستشفى، وادخل على قسم العظام او قسم القلب او قسم البطن او اي قسم سبحان الله او قسم الاورام او شيء، ربنا يعافي الجميع، واعمل زياره لاثنين ثلاثه انت ما تعرفه، اثنين من الاخوه او الاخت تروح المستشفى باذن من زوجها تزور قسم النساء، شوف البلاوي اللي فيها الناس، اللي شالوا له كليه، واللي بيعمل غسيل كده، واللي زرعوا له مش عارف الكبد، واللي رجله ما ما ما بقول العمود الفقري ما يستطيع ان يتحرك لمده شهر وشهرين. فانت لما تشوف الهم ده تقول يا الله، لا لا لا ده انا في نعمه ورضا، لا لا لا خلاص انا ايه ارجع. هنا تصنع الابتسامه، هنا تستشعر النعمه، هنا تستشعر انك ايه، انك في كرم وفضل. اما ان انت الامتحان الصغير اللي شويه انفلونزا تيأس من الحياه، هذه كارثه مصيبه. ليه؟ لان المريض باذن الله سوف يعافى، وان الانسان سبحان الله في ورطه، ربنا يحل ورطته بامر كن فيكون. انا بس ادعو الله ويا رب يا رب ولبيك يا عبدي، فرب العباد عز وجل من كرمه انه انه انه يعطيه. بس انت ايه شارك الناس بلاويهم. وبعدين ايه عليك بحسن الظن في الله، وحسن الظن ده ما يجيش الا بالتوكل بعد طرق الاسباب. لما تتوكل قالوا من يتوكل على الله فهو ايه فهو حسبه. يا رسول الله هكذا يقول ابو بكر، لو نظر احد تحت قدميه ايه لرآنا. قال ابو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما خلاص. فايه لا تحزن، ان الله ايه، ان الله معنا، ان الله معنا كما يقول حكيمنا العربي. يا فارج الهم عن نوح واسرته وصاحب الحوت مولى كل مكروبي، وفارق البحر عن موسى وشيعته، ومذهب الهم عند البث يعقوبي، وجاعل النار لابراهيم بارده، ورافع السقم عن ذي الضر ايوبي. ان الاطباء لا يغنون من وصب، انت الطبيب طبيب غير مغلوب. اذا خاطبت ربك بهذه الثقه وبهذا اليقين، وبعدين يعني ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. مش ممكن عسر ابدا ابدا سبحان الله. يعني يعني انت ال ال ال ال ال المؤمن حضراتكم في الدنيا عامل زي ال ال ال ال الفرخ داخل البيضه، يفضل البيضه تحتضنها الدجاجه او امها البطه او الوزه سبحان تحتضن وتدفيها والبيضه تشتغل لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى ينبت فيها ايه كائن فرخ سبحان الله. وبعدين اول ما تفقس البيضه

ادعينا وياك الله يخليك. الله يتقبل منا ومنك ابو جراح ويكرمنا واياك يا رب. انا متفائل بالخير الحمد لله. ما شاء الله عليك يا ابو جراح ما شاء الله عليك. في معنى حديث تفائلوا بالخير تجدوه، ما الله. معنى تجدوه يا سيد حاتت حاتت حاتت. السؤال الثاني الابتلاء العظيم هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم. كيف احنا نحتسب بهالاشياء هذه الطيبة؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا ابو جراح. الله يتقبل يا رب العالمين ويبارك فيك ويبارك فيك يا ابو جراح. الله يعزك ويرضى عنك. يرضى عنك يا رب، بارك الله فيك. طيب. ايوه. مكالمة أخرى. تفضل. ايوه. الأخت أمينة من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفضي صوت التلفزيون شويه امينه بعد اذنك. امين. ايوه. اي معلش. اي تفضلي. تعيش شيخنا، انا عندي قريب عام اللي كملت المحاماه. ايوه. وما كتبليش ربي برك باش نحل البيرو، وجاتني حاله نفسيه شويه. اسمع فيا. الو. ايوه انا اسمعك امينه. نعم. جاتك حاله نفسيه المحاماه. نعم. وما كتبش ربي باش نحل البيرو، صافي قريب 4 سنين. جاتني حاله اكتئاب، كل مره نقول علاش غير انا يصاري هكا البنات حلوا انا مازال. طب انت امينه. انا رجعت مع اليوم سمعت الحصه تاعك اليوم الحمد لله، زوجاني امل هكذا الحمد لله ابتلاء من ربي سبحانه وتعالى. طيب انا امينه معذره انت الحمد لله رب العالمين. هسألك سؤال بسيط، انت الحمد لله مواظبه على صلاتك على قراءه القران بهذا الشكل ان شاء الله؟ ان شاء الله. تعيش شيخنا. تعيش. يعني مواظبه انت على الحمد لله على الصلوات ومواظبه على قراءه القران؟ نعم. ميه واظبه. نعم. نعم ميه. نعم نعم نوعا ما. الحمد لله. الحمد لله. طيب انا اجيبك امين ان شاء الله حاضر باذن الله. ايوه المكالمه التاليه. ايوه. ام عبد الله من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيك. الله يخليك يا رب. تفضلي. لو سمحت بس هو سؤال عن بنت اختي. نعم. هي يعني عمرها فوق 25 سنة، ولقت ورقة مكتوبة في الشنطة بتاعتها، متعرفش بقى حد عن عملها لها من الشغل لحد منين. أيوة. فراحت لواحد مطوع وقرأ عليها، يعني عاملها لله يعني عشان ما تقولش دجال وكده. فقال لها اسبوع كامل تقري قرآن قبل ما تنامي، وادها بعض الآيات وقال لها قبل ما تنامي ادخلي في الحمام وسبحي بمي فيها مسك، لان اللي لابسك بيكره الريحة الحلوة. أيوة. بس هتتعبي الاسبوع ده، وهي مسكينه من يوم السبت هي تعبانه، بعد ما بيخلص الحمام يعني بيغمى عليها وبتفضل معصبه، وما هتقرا عليها قران ومعصبه، وبعد كده بتروق عادي. فانا حابه اسال حضرتك، يعني كل واحد ليه مخاوي، اللي بيخاويه دوت ما بيطلعش ولا بيطلع ولا في امل؟ مفيش يا رب. مفيش حاجه اسمها مخاوي ولا حد له. لا لا لا، ولا حد له قرين ولا غيره. حاضر انا جاوبكم عبد الله. حاضر وجيبكم عبد الله. حاضر. طيب نبتدي بقى نجيب عشان الوقت. المخرج الحاسم ولادنا سلطان يقول خلال 4 دقائق، ما فيش اللي لكم 4 دقائق. هو كده هو كمان مرتبط بوقت. محمد من بريطانيا ترك العراق وذهب الى بريطانيا وترك كل ما له في العراق وباعه بالبخس، ولكنه يقول خسر كل شيء. اقول له ولدنا محمد، انت ما خسرت كل شيء، لانك ما زلت تحتفظ بايمانك بالله سبحانه وتعالى، وانصحك بكثرة الاستغفار وكثرة قولك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بإذن الله رب العالمين. أم يوسف من الشارقة قلت كيف تحكم على البخيل أنه بخيل؟ بخيل ده معروف للجميع، وأنا ربما في حلقتين سابقتين الشهر الماضي في برنامج عباد الرحمن في الشارقة وضحت كلام كبير وكثير، حلقتين عن البخل، حلقة عن البخل وصفاته وصلته ب50 صفة من الصفات المذمومة، والحلقة اللي بعدها عملنا حلول للبخيل كيف لا يكون بخيلا. فالإنسان البخيل هو الإنسان الذي عنده ويقتل على نفسه ويعيش معيشة الفقراء، ولكنه يحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء، ومكتوب على باب الجنة لا يدخلك بخيل. بنتنا حنان من دبي كان من 4 سنوات كانت حامل، واتفقت مع زوجها على الإجهاض، من هذه الأيام نادمة ندم شديد طبعا بلا شك، لكن أنا أرى أن هي عليها عشر دية. فالدية تقدر الان بكذا، شوف 100 ناقة تساوي كام، او الدية في الدولة تساوي كام، تدفع عشر هذه الدية، لانها ازهقت روحا وحياة كانت يعني من الواجب ان تكون، وتكثر من الاستغفار ورب العباد مع ندمها وندم زوجها يكون الطريق الصحيح ان شاء الله رب العالمين. اخونا الصديق الدائم للبرنامج ابو جراح اكرمه الله هو انسان متفائل وتفائل بالخير تجدوه يعني تجدوا الامل فيما ترجونه ان شاء الله رب العالمين. ويتكلم عن الابتلاء الاكبر وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني اذا ابتلي الانسان باي ابتلاء فليتذكر ابتلاءه بفقدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كده في هذا العالم المتلاطم والمسلمون شراذم وجماعات وفرق، لو ان الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم كيف يكون حال المسلمين؟ نؤوب الى هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم. فاكبر مصيبة هي فقدنا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، لكن موجودة سنته وسيرته العطرة. امينة من الجزائر اللي بتعمل بالمحاماة ولكن هي من 4 سنين جالت لها حالة اكتئاب. اكثري يا امينة من الاستغفار، يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك رب العباد من حيث لا تحتسب باذن الله. ربنا يفك كربك، والمسلم لا يعرف الاكتئاب. اخر سؤال كان من ام عبد الله، ان عند بنت اختها وجدت في شنطتها ورقة وراحت لواحد والرجل دلها على قراءة القرآن، هذا شيء طيب، وهذا التعب ربما يكون تعب نفسي وتعب بالإيحاء ونتيجة أنها سمعت كلام الشيخ أو هذا الذي ذهبت إليه فيكون بالإيحاء هذا التعب. فأنا أرى أنها تحصن نفسها دائما بقراءة القرآن ولا تطيل مكثها داخل الحمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنها الشر وعن كل بناتنا وكل بيوتنا. أمن الله بيوت المسلمين من كل سوء، ورزقنا وإياكم التقى والهدى والعفاف والغنى، ورزق بناتنا بأزواج صالحين، ورزق أبناءنا بزوجات صالحات. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله في نفس هذا الموعد، لا تنسوني من صالح دعائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.